بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجمهور. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب القدوم بالغداء، قال باب القدوم بالغداء، وذكر رواية عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بالحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. قال باب القدوم بالغداء، وذكر هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما. وبينا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان بينزل في المواطن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنها ليست من المناسك، ولكن هذا حال ابن عمر رضي الله عنهما، كان بينزل في نفس الأماكن التي كان ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. ثم ذكر الباب التالي، باب الدخول بالعشي. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. كذلك الباب التالي، باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. ذكر عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. قال باب الدخول بالعشي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر دخل إن كان بالغداء أو العشي، أما إن كان ليلا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، ولكن إذا قدم إلى المدينة كان يبدأ أول ما يبدأ بالمسجد، يصلي فيه ركعتين ثم ينصرف إلى بيته. وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يطرق الرجل أهله ليلة، ليس من أجل الريبة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وذكر العلة في ذلك، يبقى ليس من باب الريبة، ولكن إذا قدم الرجل من سفر وكان قدومه ليلا فعلى ذلك لا يطرق على أهله ليلا، ولكن يرسل ليخبر أهله. قلنا إلا إن كان هناك موعد معلوم لقدوم ذلك الرجل. قلنا المقصد من هذا الكلام، قلنا البعض لما بيأتي من سفره أراد أن يدخل على أهله فجأة، إن كان ليلا نقول قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق رجل أهله ليلا، قلنا حتى يرسل إليهم، ولذلك نهى أن يطرق أهله ليلا، وكان صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، كان بيدخل إما في بداية النهار أو عشية بعد الزوال، يعني في النهار بصفة عامة، أما إن كان ليلا فكان إذا قدم يبدأ بالمسجد وثم ينصرف بعد ذلك إلى بيت. وذكر العلة في ذلك حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، ولا لما يكون رجل فارق أهله مدة في سفره فإن عاد فالمرأة قد لا تهتم بنفسها في غياب زوجها، والمرأة لا تهتم بنفسها في غياب زوجها، وقد يدخل فيرى من المرأة ما يغضبه أو ما يدفعه إلى النفور من هذه المرأة، ولا تهتم بزينتها ولا ملبسها ولا حتى بتمشيط شعرها. فلذلك قال حتى تمتشط الشعثة، لأن ده حال المرأة في غياب الزوج، ما يبقاش فيه اهتمام لا بالهندام ولا بالشعر ولا بتتزين، وتستحد أيضا المغيبة، وقد يكون هناك إهمال من المرأة في إزالة الشعور الداخلية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ المرأة الفرصة لكي تستعد لاستقبال زوجها، ولكي تتزين حتى لا يراها إلا في أبهى صورة، خاصة بعد الغياب. يبقى على ذلك المرأة تتزين لزوجها إذا قدم من سفره، ولابد من الزوج أن يعطي المرأة الفرصة في ذلك، فلا يفاجئ المرأة بقدومه، ولكن يرسل ويخبر المرأة بقدومه حتى تستعد لاستقباله. قلنا دي حتى يكون في ألفة وفي أيضا مودة وترابط بين الزوج والزوجة، وقلنا أيضا حتى لا يكون هناك خراب في البيوت، فقد ينفر رجل من رأته لما راع على تلك الصورة. فلذلك الإسلام راعى هذه الأمور، راعى هذه الأمور، وحتى يعني يظل ذلك الوداد بين الرجل وبين امرأته. ثم ذكر الباب التالي، باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دبة حركها. قال في رواية: حركها من حبها. قال: حركها من حبها. أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: جدرات، فأبصر جدرات المدينة. معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لاح له عندما كان قافلا إلى المدينة من سفره، إذا لاح له شوارع المدينة أو بيوت المدينة أو جدران يعني المدينة، فعند ذلك كان يسرع في الخطى، يسرع في الخطى. والمدينة بلد محبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلد محبب أيضا إلى المسلمين. كان يقول أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة، يبقى أبصر الشوارع والطرق، أسرع أوضع ناقته، أسرع في السير، وإن كانت دبة حركها. قال: حركها من حبها، أي من حبه للمدينة، فكان يحرك الدابة قلنا حتى تسرع، حتى يصل مبكرا إلى المدينة. يبقى لما الإنسان بيلتقي مع من يحب، سواء بقى جاء إلى مكان يحبه أو التقى مع الأحبة، فعلى ذلك بيسرع الخطى والمسير حتى يصل مبكرا من حبه لهذا المكان. فكان من حبه صلى الله عليه وسلم المدينة، إذا لاحت له المدينة يبقى البيوت أو الجدران أو الطرق والشوارع، يبقى كان يسرع السير، كان يسرع السير، كان يقول: هذه طابة، هذه طيبة، هذه طابة، وقلنا من حبه للمدينة. أيضا ذكر الباب التالي، باب قول الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عُير بذلك، فنزلت الآية: وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. يبقى دي كانت عادات، يبقى في عادات ساعات كده يعني هذه العادات مترسقة في الناس، عادات وأعراف، ولذلك دايما أي عادة أو عرف اعتاد عليه الإنسان لابد من عرضه على الكتاب والسنة، لابد من عرضه على الكتاب والسنة. عادة أو أعراف بتتفق مع الكتاب والسنة فلا حرج أن يتمسك بها الإنسان، لكن في عادات وأعراف بتخالف الكتاب والسنة، يبقى لابد من دفع وترك هذه العادات والأعراف المخالفة للكتاب والسنة. فده كان حال أساسا موجود، كما يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، ولكن من ظهورها، فجاء رجل الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، مخالف للعادات، مخالف للأعراف، فكأنه عير بذلك الأمر، يعني إزاي يدخل من قبل الباب، كان يدخل من ظهر كما كانت هذه العادات المترسقة فيهم. فنزلت الآيات: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. بتصحح يعني هذا المفهوم الخاطئ الذي ترسخ عند هؤلاء. يبقى دي كانت عادة ترسخ عندهم، وكانت عادة خاطئة، حتى أنهم عيروا من دخل من قبل بابه لما قفل من حجه، فنزلت الآيات لكي تصحح هذا الأمر. وحنجد أن القرآن تم بمسألة تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم. قلنا الآن تصحيح المفاهيم دي من الأهمية بمكان، على أساس الإنسان لما بينطلق إلى فعل ينطلق من خلال المفهوم المترسخ عنده، فإن كان مفهوما خاطئا يبقى نتاجه نتاج خاطئ، إن كان مفهوما صحيحا يبقى النتاج هيكون نتاجا صحيحا. لذلك مسألة تصحيح المفاهيم، ومسألة أيضا العادات والأعراف، وكيف نقوم بعرض الأعداد والأعراف المترسخة فينا على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. نجد أن البعض يتكلم بالعادة وكأنها هي الدين أساسا، يتكلم بالعادة وكأنها هي الدين، قلنا لأنه جهل حكم الشرع، ولكن دي عادات نشأ عليها، فلما بيتحرك ممكن يتحرك من خلال العادات والأعراف. عشان كده لابد من تصحيح الوجه للعادات والأعراف عن طريق العرض على الكتاب والسنة. ثم ذكر الإمام البخاري باب السفر قطعة من العذاب، قال باب السفر قطعة من العذاب. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. يبقى لما الإنسان بينتهي يسافر، لما انتهى من المهمة التي سافر لأجلها يبقى يعود من يعود مسرعا إلى بلدته وإلى أهله. السفر قطعة من العذاب، فيها فراق الأحبة، فيها فراق الديار، فيها فراق الأوطان. وكما بينا في رواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها، قال حركها من حبها، من حب للمدينة. يبقى ده حب الوطن، يعني حب الوطن والحنين إليه. قلنا ليه؟ لأن فيه الأحبة، ومفارقة الأحبة فيها أيضا ألم للإنسان. فالسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت وسيلة السفر يعني مريحة، حتى لو كانت وسيلة السفر مريحة، السفر قطعة من العذاب. قلنا فيها يفارق الإنسان المألوف، ويفارق الإنسان الأحبة، يفارق الديار، يفارق هذا المكان الذي استوطن فيه. فعلى ذلك لما بيقضي المهمة التي سافر لأجلها يعود من قريب ومسرعا إلى بلدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. يبقى نقول العادات اللي هي أو المألوفات عند الإنسان في سفر بتتغير، فلذلك بيعود إلى مكانه مسرعا بعدما قضى المهمة التي خرج لها، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. آخر هذه الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العمرة، قال: باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. قال: باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. ذكر رواية عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغهم عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق، نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. المسافر إذا جد به السير يعجل لأهله. من صور التعجل إن هو جمع بين المغرب والعشاء، يبقى يجمع بين الصلوات إذا جد به السير. فكما بيذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان بطريق مكة، فلغى عن صفية بنت أبي عبيد اللي هي زوجة ابن عمر رضي الله عنهما شدة وجع، وصيبت بألم بمرض، فأسرع السير، أسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل، يبقى دخل وقت المغرب وما زال مستمرا، فصلى المغرب والعتمة جمع عينهما، ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما، يبقى جمع التأخير جمع بينهما، يبقى نقول وصار صلى يبقى بعد العصر كده صار وجد به السير، فدخل وقت المغرب، يبقى في السفر له الجمع بين الصلوات، فكان يؤخر المغرب حتى إذا دخل وقت العشاء نزل فصلى المغرب والعشاء جمعا. قلنا يبقى ده أساسا من رخص السفر أن يجمع بين الصلوات. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير، يبقى كان مسرع في السير، أخر المغرب وجمع بينهما، أخر المغرب إلى وقت العشاء وصلى المغرب والعشاء جمعا. قلنا ده أساسا يبقى هذا رخصة لي في السفر، هو أن يجمع بين الصلوات خاصة إذا جد به السير. فلذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال: باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. يبقى منها أن هو يسرع الخطى، منها يجمع بين الصلوات كما فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم بينتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي، افتتح ذلك بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب المحصر، وقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه. قال: كتاب المحصر. محصر الإحصار معناها أن الإنسان حيصد لما ذهب إلى العمرة أو الحج، فلو صد عن البيت يبقى حالة عدو بينه وبين الوصول إلى البيت، يبقى ده الإحصار. ماذا يصنع؟ ده هو أهل بالعمرة أو أهل بالحج، وإذا أهل الإنسان بالنسك يبقى لا يتحلل منه إلا بعد إتمامه، يبقى لا يتحلل من ذلك إلا بعد إتمامه. غير الصوم، لما بيصوم الإنسان صوم نافلة فإن شاء أفطر وإن شاء أتم ذلك الصوم، يبقى ده بالنسبة لنافلة الصوم. يبقى لما يكون الإنسان صائم فعلى ذلك طبعا الأفضل هو الإتمام، ولا تبطلوا أعمالكم، لكن كمسألة فقهية يبقى الإنسان إن شاء صام استكمل الصوم، إن شاء أفطر، إن شاء صام إن شاء أفطر، ولا قضاء عليه. لكن بالنسبة هنا للحج والعمرة حتى لو كان تطوعا، إن أهل الإنسان بنسك الحج والعمرة كان لزاما واجبا أن يتم ذلك النسك، يبقى ده أساسا حتى لو كان تطوعا، يبقى إن دخل في العمرة أو الحج يبقى يلزمه أن يتم هذا النسك ولا يتحلل إلا بعد إتمام النسك. قد يكون هناك عدو يحول بين الإنسان وبين الوصول إلى ذلك المكان، ده لإحصاره، يبقى حبسه ذلك العدو صده أن يصل إلى ذلك المكان. يا ترى كيف يكون التصرف؟ قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يبقى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يبقى فيها هدي في الحالة دي عشان يتحلل. فالإحصار قال عطاء رحمه الله: الإحصار من كل شيء يحبسه. فمقصد الإمام البخاري رحمه الله الإحصار من كل شيء يحبسه، وأن الآن البعض قال الإحصار لا يكون إلا بالعدو، يبقى الإحصار قالب عدو حال بينه وبين أن يصل إلى ذلك المكان. فالإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الأثر عن عطاء رحمه الله: الإحصار من كل شيء يحبسه، أي شيء، ممكن يكون مرض، ممكن يكون قلة النفقة أو غير ذلك، فإن حبس أو حابس وحال بينه وبين الوصول للبيت يبقى على ذلك ده إحصار، يبقى يتحلل بهدي، يبقى على قول الإمام البخاري. وأن ده رد على من قال الإحصار لا يكون إلا بالعدو، ليه؟ قالوا أن الآية نزلت في قصة الحديبية، الآية أساسا نزلت في قصة الحديبية حين صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، فالله عز وجل سمى لنا صد العدو عن البيت إحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يبقى ده كان بقصة الحديبية، وأن العدو حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وصوله إلى البيت، وكان قد أهل بالعمرة مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، فهذا سمي بالإحصار. فالبعض قصر الأمر على هذه المسألة، قال الإحصار لا يكون إلا بالعدو، أن العدو صد هذا الإنسان يصل إلى البيت بعدما أهل بالنسك، والبعض قال لا، فإن أحصرتم دي عامة، لفظ عامة، يبقى سواء كان المنع نتيجة عدو أو أي عذر من أعذار المعتبرة. وذكر الإمام البخاري رحمه الله أيضا أولى هذه الأبواب باب إذا أحصر المعتمر، باب إذا أحصر المعتمر، بيبوب الباب ده لأن البعض قال إن الإحصار أيضا يعني يكون للحج دون العمرة. قال إن العمرة يبقى سائرة في كل العام غير الحج، ليه توقيت مخصوص؟ الحج ليه توقيت مخصوص؟ يبقى لو كان إنسان أهل بالحج وصد عن الوصول إلى عرفة فلم يقف بعرفات، وعرفة يعني هي الحج عرفة ركن أركان وليها توقيت زمني، فإن فات ذلك التوقيت يبقى على ذلك قال يبقى ده هيحصر وبالتالي يبقى يؤدي العمرة، يبقى ده لها توقيت، يعني قلنا الوقوف بعرفة ده لتوقيته، فهذا إنسان هيصد عن الوصول لعرفة حتى مضى وقت عرفة حتى جاء فجر يوم النحر، يبقى خلاص كده وقت عرفة انتهى. فلو ترك ذلك الإنسان وصل عرفات فهذا لا يصلح، الوقوف بعرفة لا توقيت، إن فات ذلك التوقيت يبقى لا، إن وقف حتى يبقى لم يؤدي ذلك الركن، والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض قال الإحصار ده يكون بالحج دون العمرة، لأنه لو حيصد عن العمرة دون العمرة ما زالت إيه يعني مستمرة إلى إيه سائر السنة. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله قصد بذلك إذا أحصر المعتمر، قال الإحصار أيضا للعمرة، يبقى ده رد على من قال الإحصار يكون للحج فقط لأنه لا توقيت، إن فات فات الحج، لكن العمرة ما لهاش توقيت، العمرة بتؤدى في كل أيام العام. فلذلك قال باب إذا أحصر المعتمر. ذكر رواية عن نافع رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. فالإمام البخاري رحمه الله استند إلى كلام ابن عمر رضي الله عنهما لما خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل ابن عمر بعمرة رضي الله عنهما من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية، وهو صد عن البيت فنزلت الآية بهذا السبب، يبقى ده كان إحصارا معناها كانت إيه عمرة. البعض قيدها إن هي دي كانت في قصة الحديبية، لكن الإحصار لا يكون للعمرة يكون للحج، ولكن طبعا يعني فإن أحصرتم بالإحصار ده مش خاص فقط بصد العدو والإنسان عن الوصول للبيت بعدما أهل بالنسك، لا لأي عذر من أعذار، إذا كان قلنا مرض أو غير ذلك، إن كان لمرض أو غير ذلك حال بين الإنسان وبين الوصول. وكذلك أيضا قال الإحصار يكون للعمرة كما ذكر وبول الإمام البخاري رحمه الله بناء على ما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمر في الفتنة قال إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل بعمرة، أهل ابن عمر رضي الله عنهما بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم ذكر رواية تلية رواية عن نافع رحمه الله أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير، لقصة الحجاج بقى في ومقتل ابن الزبير، كانت هذه الفتنة أساسا، كان خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، فتنة اللي هي لما يعني في حدث فيها مقتل ابن الزبير رضي الله عنه. قال نافع رحمه الله أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر ولدهم رضي الله عنهما فليالي نزل الجيش بن الزبير فقال يضرك ألا تحج العام وإن نخاف أن يحال بينك وبين البيت. إذا كان خوفهم على ابن عمر رضي الله عنه لأن دي فتنة وفيها دماء وفيها قتال، ولذلك قال لا يضرك ألا تحج العام يعني أجلها بقى السنة دي وإن نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الكلام يعني كلامهم كلام معتبر في الظاهر، ولكن انظر إلى ابن عمر رضي الله عنه، وده الفقه أساسا، يبقى عنده دليل لهذا الفعل. نقول يعني طب لو تعرض للمخاطر كده، في مخاطر، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، صدوه عن البيت في قصة الحديبية، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه. يبقى لما أحصر ماذا صنع؟ فما استيسر من الهدي، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يبقى حيذبح وبعدين يحلق، يبقى كده هو تحلل عند ذلك، وإنما ما وصلش للبيت، ده الإحصار، والإحصار لازم يأتي بهذا الترتيب، يبقى الذبح ثم حلق الرأس. لذلك كما قال ربنا سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يبقى الذبح أولا ثم الحلق. دي غير طبعا لما قال حلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح ولا حرج، ده في حال الاختيار اللي هو في أعماله النحر. أما الآن في الإحصار يأتي بالترتيب، يبقى الهدي أولا الذبح أولا ثم الحلق بهذا الترتيب. قال فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلق، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فهل بالعمر من ذي الحليفة، ثم صار ساعة، ثم قال إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى، وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. أيضا في رواية عن نافع أن بعض بني عبد الله بن عمر قال له لو أقمت عشان يمنعونه من السفر مخافة الفتنة. كذلك أيضا في رواية عن عكرمة رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجمع نساء ونحر هدية حتى اعتمر عاما قابلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجمع نساء ونحر هدية حتى اعتمر عاما قابلا. إذا في قصة الحديبية، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجمع نساء ونحر هدية، يبقى هو بيتكلم على الأفعال اللي تمت، لكن هو الهدي أولا الذبح ثم الحلق. لذلك حياتي بعد ذلك الباب النحر قبل الحلق في الحصر من الآن الآية، وكذلك هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أوجب على نفسه العمرة وأهل بالعمرة، ثم قال إن خلي بيني وبين البيت طفت، هيتمم العمرة، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه. المسألة إيه يعني؟ فيها مخرج، يبقى لو حيحال بينه وبين البيت هيصد عن البيت، يبقى فيها مخرج، أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وده أساسا في الحقيقة يعني معرفة الإنسان بالسنة هتوفر كثير على الإنسان، يعني معرفة الإنسان بالسنة كيف تصرف في ذلك الموقف، ارجع للسنة، السنة هتبين كيف يكون التصرف في أمثال هذه المواقف. إحنا لو تكلمنا بآرائنا هنجد يعني لعل مجموع الآراء هتخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دايما ابحث عن السنة، فتش دايما عن السنة. أي مأزق بيتعرض للإنسان، أي إشكال يتعرض للإنسان، يبقى قبل يعني أن يتكلم برأي ارجع كده إلى السنة وانظر يعني كيف يكون المخرج من ذلك المأزق أو هذه المشكلة، كيف يكون الأمر، ارجع للسنة. كما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيذكر قال إن خلي بيني وبين البيت طفت، طب وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه. يبقى الدليل من السنة هيوفر كثير على الإنسان، وكذلك أيضا يبين يعني المخرج من أمثال هذه الأمور، المخرج من أمثال هذه الأمور. يبقى أولاد ابن عمر رضي الله عنهما أراد أن يمنعاه قلنا مش المنع من مجرد المنع، ولكن لأن فيه فتنة هيبقى فيه مقتلة، ويبقى الخوف ان هو هيحال بينه وبين البيت، ان ابن الزبير كان بمكة، فماذا أصنع؟ لا أخرج، ولو حدث يبقى أنا عندي مخرج من مسألة، ما أيسر الأمر. يبقى في مسألة الإحصار ينحر الهدي ويحلق، وبالتالي يبقى إيه كده، يبقى ليس عليه شيء. فقال بالعمر ذي الحليفة ثم صار ساعة ثم قال إنما شأنهما واحد. يفكر في المسألة، ما هو شأن الحج شأن العمرة اثنين واحد، لما يهل بالحج والعمرة يبقى ده أساسا إيه هيطوف لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا، ما هي دي العمرة أساسا. ما هو بيوردك هنا هذه الأفعال للحج. فقال إنما شأنهما واحد، احنا نقول ده الحج فيه أساسا يعني الوقوف بعرفات والمبيت بمنى غير ذلك، وبيتكلم على لو منع وصد عن البيت، يبقى سواء هو كان أهل بالحج أو أهل بالعمرة ما يبقى فيه طواف الإفاضة في الحج وفيه السعي، لو كانت عمرة يبقى فيها الطواف وفيها السعي، يبقى في كلا الأحوال الطواف والسعي سواء كان العمرة أو الحج. فلذلك قال إنما شأنهما واحد، يبقى ده الكلام ده هيصد على البيت، لو كان أهل بالحج يبقى وحيمنع عن البيت من طواف الإفاضة والسعي بعد ذلك، أو لو كان قد أهل بالعمرة فهيمنع من الطواف العمرة والسعي. لذلك قال إنما شأنه واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى، وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة، لما يطوف طواف الإفاضة أساسا، لأن هذا حيبقى الطواف على الحج والعمرة، والسعي يبقى أيضا عن الحج والعمرة لما قلنا في حال القران كما بينا قبل ذلك في الكلام عن مسائل الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجمع النساء ونحر هديه، يبقى لما ينحر الهدي ويحلق يبقى خلاص حل له كل شيء، يبقى ده المقصد كلام ابن عباس، حتى اعتمر عاما قابلا اللي هي يبقى عمرة القضية أو القضاء، ودي ليست بديلة عن عمرة الحديبية، لا عمرة الحديبية بتسمى عمرة. يبقى لذلك لما الصحابة رضي الله عنهم تكلموا عن عدد عمرات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أربعة، يبقى منها عمرة الحديبية، عمرة قضية الجعرانة، والعمرة التي كانت مع حجته، فلذلك يبقى في قصة الحديبية أحصر فنحر وحلق، وبالتالي حل له كل شيء، حل له كل شيء، هذا الإحصاره. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجمع نساء ونحر هدية، يبقى نحر الهدي وحلق الرأس، وبالتالي حل له كل شيء منها النساء حتى اعتمر عاما قابلا. ثم ذكر باب الإحصار في الحج. قال في رواية عن سالم رحمه الله قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى حج عاما قابلا فيؤدي أو يصوم إن لم يجد هديا. قال باب الإحصار في الحج. يقول سالم رحمه الله كان ابن عمر رضي الله عنه يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيكلم على مسألة الاشتراط في الحج، الاشتراط يعني لما اشترط الإنسان محل حيث حبستني، فيبقى في الحالة دي لو منع يبقى ليس عليه شيء، يبقى ليس عليه شيء، يبقى ده يبقى قال الإحصار في الحج. فقال ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيؤدي أو يصوم إن لم يجد هديا. يبقى لما الإحصار في الحج يبقى هيقلب يبقى ينقلب إلى عمرة، لو حال بينه وبين أداء مناسك الحج يبقى على ذلك تقلب إلى عمرة. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان بينكر مسألة الاشتراط، وكان يقول حسبكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط، ولو الإنسان حيصد يبقى فيه إبداء إحصار، ولها أيضا إيه حل أن هو يبقى ينحر الهدي ويحلق، وبالتالي يبقى إيه تحلل من ذلك الأمر. لكن يعني الاشتراط في الحج دي رواية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما بنؤكد ان الصحابي لما بيتكلم بكلام بيتكلم بما وصل اليه من علم، فقد يكون هناك بعض هذه العلوم قد غابت عنه، ولما بيتكلم بيتكلم بما يعلم. فلذلك كان يبقى لما انكر الاشتراط لانه ما كان يعلم الروايه المذكوره عن ضباعه بنت الزبير رضي الله عنها لما سالها النبي صلى الله عليه وسلم يعني لماذا لم تحج، فتعللت بالمرض، فقال حجي واشترتي، حجي واشترتي، اشترتي محلي حيث حبستني. يبقى لو صدت عن اداء المناسك يبقى لها ان تتحلل لان اشترتت. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان بينكر هذا الامر، يبقى لما انكر معنى الكلام ان هو لم يصلوا هذه روايه قصه ضباعه بنت الزبير ابن عبد المطلب لما قال لها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال حج واشترتي، اشترتي كده. يبقى لو كان انسان يعني يغلب على ظني ان المرض ممكن يشتد عليه ولا يقوى على اداء المناسك يبقى اشترط، يبقى قال حج واشترتي تقول محل حيث حبستني، يبقى يعني كناية تنفك، انفكت من الامر. يبقى ده مش هيبقى ايه لو احصرت، يبقى في الحاله دي ليس عليها شيء لان اشترطت ذلك الامر، اشترط. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان ينكر ذلك، هنا لما انكر يبقى معنى هذا الكلام ان لم يصل الى مسمعه هذه القصه. والصحابه دائما رضي الله عنهم يتكلم بما عنده من علم، لما يصل الى علمه ان هذا الكلام مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان يتراجع مباشره، ولان من الممكن ان يعلم المساله في اولها ثم بياتي الرخصه فلا يعلم بهذا الامر، فلما تكلم تكلم بما يعلم فغاب عنه المساله الاخرى. اول ما بيبلغ يبقى بيرجع عن قوله. وعلى ذلك كان يعني دايما السنه هي مقدمه، او السنه كانوا يعملون خلال السنه طالما وصلت الى مسمعه وكانت مخالفه لفعلي او لقولي، كان تراجع عن قولي او عن فعلي وكان يتبع ما وصل اليه من كلام او افعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب النحر قبل الحلق في الحصر. قال باب النحر قبل الحلق في الحصر. ذكر روايه عن المسور رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك، نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك. ايضا في روايه عن نافع رحمه الله ان عبد الله سالما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق راسه. قال فحال كفار قريش دون البيت وصدوا عن البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. يبقى النحر قبل الحلق يبقى ما فيهاش تقديم ولا تأخير، غير قلنا يعني في أيام في يوم النحر في الحج يبقى في أفعال، قلنا بيبقى أفعال أدي رمي الجمرة وبعدين الذبح وبعدين الحلق وبعدين طواف الإفاضة وبعدين السعي، هذه أفعال مرتبة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ام اشهر فحلقت قبل ان اذبح، قال اذبح ولا حرج. يبقى دي يبقى الترتيب هنا في اعماله النحر سنه، فلو كان فيها تقديم وتاخير يبقى لا حرج، قال افعل ولا حرج، لم يسال عن مساله الا قال افعل ولا حرج. لكن هذه مساله مرتبه يبقى الحلق الذبح ثم حلق. لذلك قال باب النحر قبل الحلق في الحصر والإحصار، والآية صريحة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا، كلام صريح. فكان الترتيب ده ترتيب معتبر، يبقى النحر أولا ثم الحلق في مسألة الحصر. ثم ذكر الباب التالي، باب من قال ليس على المحصر بدل، قال ليس على المحصر بدل. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فاما من حبسه عذر او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع، وان كان معه هدي او محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة. وقال مالك وغيره ينحر هديا ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له، والحديبية خارج من الحرام. ذكر أيضا رواية تحت هذه الترجمة عن نافع عنه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى. قال من قال ليس على المحصر بدل، يبقى في حالة الإحصار يبقى يتحلل بالذبح ثم الحلق، هل يطلب عليه قضاء؟ ليس عليه قضاء، ما فيش بدل تاني، ما فيش بدل غير لما يكون الإنسان نقض هذه العمرة أو الحج بالتنزل استمتاع مثلا بالنساء جامع قبل أن يدي العمرة أو جامع هو بعدما أهل بالحج، يبقى يستكمل وعليه قضاء وجوبا. لكن لا ترى في حال الإحصار يبقى ليس عليه إلا نحر الهدي والحلق وليس عليه بدل، ليس عليه قضاء يعني. فلذلك قال من قال ليس على المحصر بدل. وقال في رواية عن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، يبقى جامع كده قبل ما ينهي نسك الحج أو جامع هو في العمرة، يبقى وجب عليه حيتمم الأمر وجب عليه إن هو القضاء، وجب عليه القضاء. زي إنسان مثلا صايم وجامع في نهار رمضان وجوبا أن يمسك باقي اليوم، وكذلك يبقى عليه الكفارة، عليه الكفارة يبقى يمسك باقي اليوم. مش معنى لما انتهك حرمة اليوم بذلك هيسمح له ويؤذن له، لا، هو مازال حرمة قائمة، يبقى هو لما انتهك الحرمة يبقى لم يصرح له أو لم يرخص له أن ينتهك باقي اليوم، لكن هيؤمر أنه يمسك، وكذلك أيضا عليه الكفارة. فقال إنما البدع على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، معلوش قضاء يعني. معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما ليس عليه قضاء وليس عليه بدء، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. لكن هي المسألة في مسألة نحر الهدي، قال لو كان يستطيع أن يرسل ذلك الهدي بعد ذلك الهدي إلى مكة يبقى لما أحصر عن الوصول إلى البيت لكن يستطيع أن يبعث ذلك الهدي إلى البيت، يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة، يبقى بيرسله إلى الكعبة وما يتحللش غير لما يصل الهدي إلى الكعبة وينحر. وأن النحر يبقى النحر يبقى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، بلغ حتى يبلغ الهدي محلة يبقى وصل إلى ذلك المكان نحر، يبقى بينتظر لغاية لما يصل إلى ذلك المكان ثم يكون الحلق. إلا ما يستطع أن يبعث بذلك الهدي إلى مكة نحروا في مكانه، نحروا في مكانه. وقال لماذا كما قال الإمام مالك رحمه الله غيره ينحر هديه ويحلق رأسه في أي موضع كان ولا قضاء عليه، يبقى عوش قضاء وينحر فين؟ في أي موضع كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحديبية نحر وحلق وحلوا من كل شيء قبل الطواف، أي قبل أن يصل البيت. الحدوية دي كانت خارج مكة، كان خارج مكة في الحل، فنحر في مكانه لم يبعث بالهدي إلى الكعبة، يبقى لو نحر في مكانه وحلق يبقى لا حرج، يبقى كما قال الإمام مالك رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع أصحابه في الحديبية نحر وحلق وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له، والحديبية خارج من الحرم يبقى ده في الحل أساسا، يبقى نحره في الحل، يبقى يعني بيقول ليس يعني بالشرط أنه يصل إلى البيت، ولو أرسله إلى البيت يبقى لا يحلق حتى يبلغ الهدي محله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا ذكر هذه الرواية ابن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، فالتفت الأصحاب فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طوافا واحدا، ورأنا ذلك مجزيا عنه وأهدا. قلنا أنه حج قارنا، وبالتالي في الحج قارنا كما بينا، طواف واحد يجزى عن العمرة والحج، سعي واحد يجزى عن الحج والعمرة، وكان أهدى لأنه يبقى حاله حال المتمتع. ومقصد الكلام أن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في قصة الحديبية أنه نحر في مكانه وحلق، وحل له كل شيء بذلك. ثم ذكر الباب التالي، باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال هو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن ابن أبي لي رحمه الله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك أذاك هوامك، قال نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصوم ثلاثة أيام أو اطعم ست مساكين أو انسك بشاء. اتكلم على مسألة الفدية، مسألة الفدية في طبعا في لما بيهل الإنسان بالعمرة أو الحج بقى في قائمة من المحظورات، منها عدم أخذ الشعر سواء بقى شعر رأس أو غير ذلك، يبقى عدم الأخذ من شعر الرأس أو من أي شعر طالما أهل بالعمرة، يبقى أهل بالعمرة يبقى لا يأخذ من شعر رأسي ولا من أي شعر في بدني، فإن أخذ بذلك يبقى كانت عليه الفدية. طب الفدية يعني كيف تكون الفدية؟ كما قال ربنا سبحانه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهو مخير، قال هو مخير، يخير بين أن يختار إما الصوم وإما إطعام وإما النسك وإما أن يذبح شاة، مخير، ما ليس على الترتيب ولكنها على التخيير، لكنها على التخيير تخير، وهذا التخير يعني لا توقف على حالة الإنسان المالية ولكن حسب ما يريد، يبقى أراد كان غنيا وأراد الصيام صام، كان فقيرا ولكن الصيام يطعم اختار الطعام يطعم، يبقى يتخير، قال هو مخير. فأما الصوم ثلاثة أيام، الآية هنا قال ربنا سبحانه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، طب كم يوم يصومهم؟ طب الصدقة تكون شكلها إزاي؟ طب إيه النسك ده؟ يبقى نجد إن السنة هي التي عينت هذا الأمر حددت، فيبقى هذا المجمل حيفسر عن طريق السنة، لذلك ما قال فأما الصوم فثلاثة أيام، يبقى فدية من صيام يبقى صوم ثلاثة أيام، أو صدقة للإطعام ستة مساكين، أو نسك ذبح شاة، دي حيبين عن طريق السنة. فمجمل القرآن جاءت السنة لكي تبين مجمل ذلك القرآن. قال في رواية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو لعلك أذاك هوامك، وكان يعني إن شعر القمل كده كان بيتناثر من شعري، القمل ده كان بيتناثر من شعري، شعر كعب بن عجرة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أذاك هوامك، قال نعم رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك، يبقى هو كان طبعا مش قادر يزيل الشعر ده لأن دي من المحظورات، فلكن جاء السنة بيانت يعني ان ده في إذاء شديد، ففي الحالة دهيت يبقى هيزيل الشعر ولكن هيفدي، قال احلق رأسك وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك بشاة، مخير بين يصوم ثلاثة أيام أو أطعم ست مساكين أو ينسك شاة. يبقى لو صام ثلاثة أيام ما مش شرط تبقى متتابعة، مش شرط تكون في مكة، يبقى عليه كده زي الإنسان كأنه عليه كفارة، يبقى الكفارة دي 5 أيام يعني متتابعة متفرقة، ويعني يا ترى طب تكون في مكة وغيرها غير الطعام. قالوا في مسألة الطعام يكون لأهل الحرم، النسك أيضا يكون لأهل الحرم، أما الصيام يصوم في أي إيقات، وليس بالشرط أن تكون متتابعة أو أن تكون في مكة. ثم ذكر باب التالي، باب قول الله تعالى أو صدقة، وهي إطعام 6 مساكين. نرجع عنا كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، تبي ذلك القادر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.